حوار خاص مقابلة خاصة مقابلة خاصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نحييكم من ولاية بومرداس على هامش فعاليات وأنشطة الطبعة الخامسة من الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة والدولة الصحراوية. نسعد باستضافة الدكتور سعيد العياشي رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. أهلا ومرحبا بك ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية. تحلي الفرصة أن نحيي إخواننا وأخواتنا الصحراويين والصحراويات بمخيمات اللاجئين وبالأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. هنا بدوري كمشارك ومنظم لهذه الجامعة الصيفية في طبعتها الخامسة ولصبحة سنة حميدة في نشاط اللجنة بعون سفارة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر. الأخ الدكتور، يعني الجامعة الصيفية في طبعتها الخامسة على التوالي بدأت تأخذ يعني زخمها ليس بالجانب الإعلامي بل حتى على مستوى بعدها التضامني بين الشعبين، فضلا عن جانبها التكويني التأهيلي لمناضلي وإطارات وكوادر المشروع الوطني في بناء الدولة الصحراوية المستقلة. ملاحظاتك في محلها يا شباب، ولكن استحق من توضيح للمستمعين والمستمعات الصحراويين والصحراويات وغيرهم. هذه الطبعة الخامسة للجامعة الصيفية حقيقة هي هدفها الأول هو أن تجمع إطارات جبهة التحرير البوليزاريو والدولة الصحراوية ليستفادوا من إخوانهم جامعيين جزائريين وكذلك جامعيين صحراويين من ندوات تطرق إلى عدة محاور لتخليهم يكونوا في اطلاع الحادث في هذه المواضيع، وهذه المواضيع كما قلت مختلفة وتهم على سبيل المثال الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية والأمور الثقافية والعلاقات الدولية والمشاكل الأمنية سواء كانت في الجهة أو عبر العالم، واللي تخلي هكذا بعد الاطلاع من والاستفادة من كل هذه الندوات تخلي الإطار الصحراوي على علم على ما يجري في العالم وعلى ما كسبوا قبل الجامعة في هذا الميدان. هذه في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية كذلك احنا ليس نقدم هذه الخدمة فقط من هذا الجانب العلمي وحده والسياسي، ولكن احنا أردنا أن تكون هذه الجامعة فرصة لوقفة تضامنية محضة مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال، ولهذا الجامعة تكون كذلك منبر لكل المتدخلين، ولهذا نفتح المجال كذلك عبر الحوار وعبر المتدخلات المختلفة لنتني ونؤكد ونضمن هذا المساندة وهذا التضامن مع الشعب الصحراوي. ولهذا من هذا الجانب أعطينا فلربما أكثر من أي وقت مضى الصدى الإعلامي الكافي لهذا الحدث السنوي، وطلبنا الاستعانة من طرف مهنيين الإعلام بدورهم من جنبهم كمهنيين وكمناضلين القضية كذلك، لأن القضية عادلة ومقبولة من طرف الجميع، يقدموا خدمات لكسر الحصار والتعتيم الإعلامي لمنظم حول القضية الصحراوية. السيد الدكتور سعيد العياشي، بعد تعيينكم على رئاسة اللجنة الجزائرية للتضامن مع شعبنا، عرفت القضية الوطنية حضورا كبير وسط المجتمع المدني والنخبة المثقفة الجزائرية، هل تتخذون استراتيجية في هذا الاتجاه؟ نأكد حاجة، هي فيه استمرارية في النضال والمساندة والتضامن مع شعب الصحراوي، لأن مهما تكون وصفة المسؤول أو المكلف بالتنظيم التضامن مع شعب الصحراوي ومهما الجيل نتاعه، كل جزائر لجنة التضامن مع شعب الصحراوي في كل المتكونات للمجتمع المدني، ولهذا فيه استمرارية في العمل اللجنة، مع العلم أن لابد فيه تحسين، وهذا شيء منطقي لتصحيح فلربما بعض الجوانب من الخطة أو إضافة لأمور جديدة لنحقق الأهداف تاع اللجنة. لنذكر لهم اللي هي لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي في كل المجلات في كل الميادين لتتحقق القضية في نجاحها، وبالتالي نحن هناك مسهلين وكمتضامنين مع القضية الصحراوية لفتح الأبواب اللازمة لنخليو الإخوان والأخوات الصحراويين سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين لبيوا الرغبة نتاعهم في الطلبات نتاعهم، والمساندة الهدف الأساسي هي المساندة السياسية لضمن النجاح للكفاح تاع الشعب الصحراوي والالتحاق بالحركات الدولية التضامنية مع الشعب الصحراوي والتنسيق مع هذه الحركة. وبالتالي في اللجنة سطرت خطوط عريضة بالنسبة للاستراتيجية تاعها، منها داخل بعض الفضاءات اللي كانوا مغلوقين في وجه القضية الصحراوية، نذكر ما منها العالم العربي، وإحنا الحمد لله على نتائج بذور نتائج جد مرضية، ولكن كذلك بتنسيق ضيق مع قارات أخرى، نذكر منها القارة اللاتينو أمريكية وتمتين العلاقات مع القارة الأوروبية طبعا، ودخولنا في القارة الأسيوية قريبا إن شاء الله راح ننتقل في هذا الوعد لنتسع في هذه شبكة التضامن حول القضية الصحراوية، وإحنا في راحة لأن القضية الصحراوية عادلة. ولكن خط من الخطوط المركزية للاستراتيجية هي كذلك الإطلاع الرأي العالمي بصفة عامة، ولكن الرأي العربي بصفة خاصة على حقائق القضية الصحراوية، وتكسير الخطاب المغلط للمسؤولين المغربيين كعادتهم منذ عقود يطرحوا نزاع الصحراء الغربية كنزاع بين الجزائر والمغرب، وهو كما يعرفون الجميع هو نزاع بين المملكة المغربية وشعب مستعمر بالقوة من طرف المملكة المغربية وقبل هذا من طرف الإسبان، وهذا ما يدل عليه سواء كان إمضاء توقيف القتال في سبتمبر 91 بين جبهة البيلوزاريو والمملكة المغربية، أو في المفاوضات اللي تجري وما زالت تجري بنتائج مرضية إن شاء الله ما بين جبهة البيلوزاريو والمغرب. والمغرب كل ما تكون عنده مشاكل داخلية أو على المستوى الدبلوماسي يتهم الجزائر كالطرف الأساسي في النزاع، وطبعا هذا مقصود باش يغلط الرأي العربي بصفة خاصة في هذا الميدان. سيدي الدكتور، من خلال يعني تأسيس لجان تضامنية شهدناها وتابعناها في تونس وفي بعض البلدان، تأسيس مثل هذا النوع، مثلات هذه اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، كيف تقيمون مستوى التغلغل إلى حد الآن في المجتمعات المدنية التي تصاحبها هذه اللجان التضامنية؟ هذا من من من تسجيل نتائج أولية جد مرضية، لأن هذا رفع الحصار الإعلامي حول القضية الصحراوية في الفضاء العربي، وبالتالي كانت المملكة المغربية بأعوان عربية كانت تغلط الرأي العربي ويطرح المشكل كمشكل بين الجزائر والمغرب في منافسة جهوية. طبعا هما نظموا تعتيم إعلامي كامل حول الملف الصحراء الغربية، والكثير يجهل باللي فيه حركة تحررية معترف بها من طرف من قبل 150 دولة عبر العالم، وهي جبهة البوليزاريو، حركة تحررية أصيلة اللي قامت بحرب مسلح ضد القوات الجيش المغربي، وهذا في العالم العربي يجلوه تماما، يعني ما عدا في نخبة قليلة، وهذا الدليل باللي هذا الشعب الصحراوي النبيل أبي هو قايم بثورة تحريرية من أجل الحرية والاستقلال، واللي هو محتل من طرف المملكة المغربية، وإحنا علينا كلجنة مساندة باش نرفع الستار على هذه القضية ونوضح أساس النزاع في الصحراء الغربية، والأدلة عدة في يدنا اللي نقدموها لهذا الرأي العربي، منها باللي معروف الآن باللي المملكة المغربية اللي تحتل أراضي الصحراء الغربية ثلثين من الصحراء الغربية ما عندها ولا وصية من طرف الأمم المتحدة على هذه الأرض الصحراوية، وكذلك ما معترف بها من ناحية القانون الدولي بإدارتها في هذه الأراضي المحتلة، وهذا أحسن دليل باللي هناك احتلال أو استعمار جديد ضد الشعب الصحراوي اللي قاد يقاوم سلميا أمام الإدارة المحتلة المغربية في الصحراء الغربية. دكتور سعيد العياشي، على علم تماما أنكم تتابعون هذه السنة الحاسمة حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن السنة الممتدة إلى غاية أبريل 2015 ستكون سنة حاسمة لمراجعة المقاربة الأممية لحل القضية الصحراوية، كيف يمكن استغلال هذه المحطة لنصرة كفاح الشعب الصحراوي حسب في نظر اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي؟ هو بدون شك الشهور اللي أمامنا الجاية تكون حاسمة بالنسبة للملف الصحراء العربية، وهذا ما جاء في تقرير الأمين العام بن كيمون لمنظمة الأمم المتحدة، وهذا كذلك ما صرح به المبعوث الشخصي كريستوفر روس حول ملف الصحراء الغربية. لماذا هذا؟ لأن منذ عقود كذلك المغرب بعد ما طلب، أن الناس لازم يعرفوا باللي المغرب اللي طلب توقيف القتال في سنة 1991، وجبهة البوليزاريو والجيش الصحراوي لتحرير الصحراء الغربية قبل توقيف القتال على شرط أن يكون مخطط سلام في الصحراء الغربية، بمعناه لتلبية طلب الصحراويين في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، لهذه الشروط هذه قبل الصحراويين باش يمضيوا توقيف القتال، ومنظمة الأمم المتحدة كان هذا إمضاء توقيف القتال تحت رعايتها بالوعد للشعب الصحراوي أن ينظم في شهور قليلة بعد الإمضاء، ينظم هذا الاستفتاء في صالح الشعب الصحراوي. وبالتالي المغرب طالب توقيف القتال، والمغرب قبل باش يدخل في مفاوضات، ونذكروا لهنا بصفة سريعة أن جولات من المفاوضات قامت ما بين جبهة البوليزاريو والمغرب، ونذكر ما بينها المرحلة التاريخية اللي هي اتفاقية أوستن تحت قيادة جيمس بيكر في 1997، اللي وصلوا لإمضاء اتفاقية ما بين المغرب وجبهة البوليزاريو. وفي آخر لحظة قد رفض المغرب الإمضاء، واللي خلى جيمس بيكر قلق وقدم الاستقالة. وهذا عودونا إخواننا في المغرب المسؤولين المغربيين بالهروب للأمام وبالمناورات غير الشريفة في كل هذه المفاوضات، وكل ما يقترب الملف في حل النزاع، وهم جاهلين بتعنت تماما وقايع الملف. لما نعرف أن سنويا منذ كذلك تقريبا 15 سنة سنويا مجلس الأمن يطلع بلائحة رسمية ويعترف باستفتاء تقرير المصير في حق الشعب الصحراوي سنويا، وكذلك سنويا اللجنة الرابعة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تجي بتوصية لتنظيم هذا الاستفتاء في صالح الشعب الصحراوي. وبالتالي من ناحية القانون الدولي الملف الصحراوي مبني على قاعدة صلبة، وهي اللائحة 15-14 لتعترف بتنظيم تقرير المصير لكل الشعوب المستعمرة. وبالتالي المغرب يعرف سواء على مستوى مسؤولين سياسيين نتاعو او مستوى الجامعيين او مستوى الحقوقيين نتاعو، باللي الملف الصحراوي مبني على قاعدة صلبة، وما يلقى الحل تاع النزاع الا بتنظيم استفتاء. وبالتالي المغرب كل ما يعرف باللي الامور تقرب الى حل النزاع فيهرب من هذا الحل، لان الاستفتاء هو عارف باللي ماهوش في صلاحه، باللي الشعب الصحراوي راغب في بناء دولة حرة مستقلة ديمقراطية اجتماعية فوق أراضيه الأصيلة المعترف بها في الصحراء الغربية. وبالتالي اليوم احنا شاهدنا من طرف الوحدة الإفريقية بتعيين مبعوث خاص في شخصية الرئيس جواكيم شيسانو الموزمبيكي السابق كمبعوث خاص في الملف الصحراء الغربية، لأن بعض من الدول داخل الاتحاد الإفريقي ما قابلينش باللي في القارة الإفريقية 43 سنة بعد استقلال الشعوب المستعمرة في القارة الإفريقية تبقى مستعمرة في القارة وهي الصحراء الغربية. ولهذا 17 دولة اللي عرفت استقلالها عبر الاستفتاء وتطبيق اللائحة 15-14 نافروا وقالوا احنا لابد من دراسة ملف نزاع الصحراء الغربية، وطلبوا تعيين مبعوث شخصي لرئيس الوحدة الإفريقية لابد يدرس الملف ويطلع بتقرير. وهذا التقرير احنا عندنا كل ثقة باللي يجي يوصي في تطبيق تقرير المصير ليعطي الاختيار للشعب الصحراوي يقرر مصيره بكل حرية. ولهذا هذا اللي خلى المسؤولين المغربيين في قلق كبير، ولمرة أخرى كالعادة هاجموا الجزائر كهي مسؤولة في هذا النزاع تاع الصحراء الغربية طبعا يغلطوا في الناس اللي عارفين، الناس هادو عارفين باللي ليس الجزائر لوحدها اللي طالبت تعيين هذا المبعوث الشخصي للوحدة الإفريقية، ولا الجزائر وحدها اللي هي معترفة بهذا الحل القانوني عبر العالم، لأن فيه 84 دولة معترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكاين أكثر من 120 دولة اللي طالبة تطبيق التوصية اللي تسمح للشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه. رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الدكتور سعيد العياشي، في سؤال أخير ونرجو أن يكون متبوعا برسالة التي توجهها اللجنة لكافة أفراد الشعب الصحراوي المكافح، يعني ما هي الرسالة البارزة التي يمكن أن نقف عليها من خلال قراءة شعار الطبعة الخامسة لجامعة طراتي الجبهة والدولة الصحراوية، سياسة توسع تصدير المخدرات عائق لحلم وتطلعات الشعوب المغاربة؟ هو يبدو لي الشيء الاول اللي نرتاحوا له ونفتخروا به هي ان الدوله الصحراويه مبنيه بصفه جديه عقلانيه متينه، وها اليوم اطارات متكونه وقاعده تزيد في العلم والتكون نتاعها لتزيد في قدرات الدولة الصحراوية خدمة للشعب الصحراوي. ثانيا الرسالة اللي متمنيين نحن يديوها صحراويين وصحراويات من ممرداس، واللي تكون رسالة ثابتة ومستمرة، هي أن الصحراويين وصحراويات ليس وحدهم في هذا الكفاح المقدس اللي احنا نساندوه ونقدموا له كل المساعدات ونتضامنوا مع الصحراويين والصحراويات في هذا المجال. وكذلك يعرف الصحراويين والصحراويات أن كل الجزائر، كل الجزائر بمتكونتها بجنبهم في هذا الكفاح، لأن ليس نحن ضد المغربيين اللي هما إخواننا وجيراننا، وليس ولكن احنا مع الحق، احنا مع الشرعية الدولية، احنا وارثين مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، وبالتالي احنا ما نجم نكونوا مع الظالم ضد المظلوم. وبالتالي اليوم الجزائر اللي في الماضي قريب ساندت حركات تحررية عدة عبر العالم ولا سيما عبر إفريقيا، ما تنجم إلا تكون مع جبهة البوليزاريو اللي هي تقود في كفاح التحرير للصحراء الغربية. الجانب الثالث فربما اللي احنا كذلك نسعاو من جنبه هو أن اللجنة التضامنية الجزائرية مع الشعب الصحراوي هي تمتن داخل شباكة دولية تضامنية مع الشعب الصحراوي، وهي تسعى من تمتين هذه الشبكة وتوسيع هذه الشبكة لتصبح مساعدات سواء كانت سياسية أو معنوية أو مادية للشعب الصحراوي، لتخفف في المحن والمعاناة للشعب الصحراوي يعيشها كذلك يوميا في كفاحه المقدس. وفي هذا السياق نشجع ونفتخر ونساند المقاومة السلمية اللي يقوم بها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، ونندد بخروقات اليومية اللي تجري هناك ضد حقوق الصحراويين وضد تعذيبهم وتوقيفهم المتعسف وضد سجون التسجين كذلك الغير شرعي ضد الصحراويين، وننادي بأطلق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين اللي راهم في السجون المغربية. وبالتالي هاد كل الأهداف والنشاط للجنة تدخل ضمن هذه الحركة اللي تساعد وترافق الشعب الصحراوي في الكفاح متاعه. باسم كافة أفراد الشعب الصحراوي في كل تواجدات مواقع الفعل والنضال، وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان والتقدير للدكتور سعيد العياشي رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع شعبنا المناضل. هذه تحيات بعثة الإذاعة الوطنية إلى بوم ورداس، وعودة إلى بقية برامج الإذاعة الوطنية. حوار خاص، مقابلة خاصة، مقابلة خاصة.